ملتزمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله أحييكم جميعا أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا. أحبتي في الله، أسعد الولاة والرعاة من سعد برعيته وسعدت به رعيته، وإن أشقى الولاة والرعاة الذين شقيت بهم رعيتهم وشقوا هم برعيتهم. والله سبحانه وتعالى كما يعني ذكر عبد الملك ابن مروان وهو يقول: تريدون أن نسير فيكم بسيرة أبي بكر وعمر، وأنتم لا تسيرون فينا بسيرة رعية أبي بكر ولا رعية أيضا ورعية عمر. ويقول الحكماء: إن أردت حاكما كأبي بكر وعمر فكن كعثمان وعلي. حقيقة الأمر أحبتي في الله، هذه حلقة خاصة نتحدث فيها عن جانب الإنسان وجانب الإنسانية الكبير في شخصية إنسان أحبه الجميع وأحبته رعيته وأحب هو رعيته وأخلص من أجلها، فأثمرت شجرة إخلاصه هذا الخير الكبير الذي نراه في دبي وفي الإمارات عامة. شخصية سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله، يعني تستطيع أن تحكم أنت على أي إنسان من أقواله وأفعاله. أفعال سمو الشيخ واضحة جميعا للعيان، وأقواله أيضا معلومة لدى الجميع. وحقيقة الأمر أنا أريد أن أخذ بعض من فقرات رؤيته في كتابه المعروف رؤيتي، ويعني أحوم حولها لنرى كلمات رجل سبحان الله العظيم، يعني الله عز وجل حباه عقلا نابها وحباه فكرا ثاقبا، ويضع يعني سبحان الله معايير للتقدم ومعايير للتميز عندما يستعين بعقول النابهين، ولا يعني ينفرد برأي خاص، وإنما يعرض رؤيته على الآخرين ويأخذ مشورتهم، ثم بعد ذلك يعني يصل بالسفينة إلى بر السلامة. يرى هو في كتابه أن القيادة هي وكيلة للشعب، وكيلة الشعب في الحكم، يعني القضية ليست استئثار. هو يرى أن القيادة عبارة عن وكيلة لهذا الشعب، أي شعب من الشعوب له قد وكل والله سبحانه وتعالى، يعني ملك فلانا وفلانا لكي يقودوا المسيرة إلى خير، يعني إلى بر السلامة. وحقيقة الأمر للشعب الإماراتي كما خبرته وعرفته وصرت واحدا منهم سبحان الله، أن هذا الشعب فطرته دينه ودينه فطرته، وبذلك سبحان الله قضية الدين كفطرة في شعب الإمارات بهذا المنطق. ولذلك تجد قضية مثلا المحافظة على مثلا كصورة جميلة على الصلوات الخمس في المساجد، بفضل هذه كأنها يعني ليست عبادات فقط وإنما هي عادات شعب، يعني أن تصير العبادة عادة أو يتعود الناس صغيرهم وكبيرهم على مثلا صلوات الجماعة، هذا سمت طيب دون قهر ودون أوامر ودون سبحان الله العظيم يعني صكوك ويعني وأوامر معينة أو إصدارات أو قوانين معينة، وإنما هذه طبيعة الناس عندما تحب دينها أو أن دينها فطرتها. الحقيقة الأمر أن يعني هذا الإنسان الكبير عقلا والكبير فكرا والكبير أيضا في عمق تفكيره سبحان الله، يعني أنا أقول بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويعني كشاهد يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ويجالس الشيخ سبحان الله، أن يعني مثال بسيط جدا أن هو ربما الحاكم الوحيد الذي يطلب مني مرارا ونحن في مجالسي أن نتحدث عن عالم البرزخ وعن الدار الآخرة، وأن كثيرا من أقوامنا وكثير من في بلادنا العربية كلها من الصغير والكبير ربما يحجم في الاستماع لمثل هذا الأمر. يقص علي سمو الشيخ في رمضان الماضي أنه كان مع صديق له ملياردير أمريكي، ويجيء الرجل بأمر تصور هو الرجل الأمريكي أن هذا أمر مذهل وأمر غريب، أن وكالة ناسا أعلنت أن الشمس تباطأت في حركتها أو المريخ تباطأ في حركته حول الشمس، فطلعت عليه الشمس من الغرب، وقالت الوكالة أن يعني سوف يأتي هذا في يوم من الأيام على كوكبنا الأرضي. فلما لم يجد من سمو الشيخ محمد بن راشد أن رد فعل مفاجئ يعني أو أنه تعجب للأمر، فسأل الرجل لماذا لم تتعجب مثلما تعجبت أنا؟ قال والله إحنا نعلم من علمائنا أن من علامات الساعة، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الكبرى أن تشرق أو تطلع الشمس من مغربها. كم من أناس كثيرين من بني جلدتنا يعني قد سمع واستمع وتعلم وفهم أن من علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى وقضية ما بعد حياة البرزخ وما بعد حياة البرزخ، وكم من مرة يطلب الشيخ أن نتحدث في مثل هذه الأمور في مجلسه سبحان الله. وأعلم يقينا كما أخبرني سموه أنه يعني مستمع جيد من سنوات طويلة للدار الآخرة، ويعني سبحان الله هو يعني أستطيع أن أقول أنه الحاكم الذي يعني وضع حجر الأساس في التطبيع بين العلماء والأمراء. مجلسه الموقر الأول فيه يعني سمو الشيخ دائما يوقر في مجلسه أصحاب العلم، يوقر في مجلسه عالم الدين، يوقر في مجلسه العالم بكتاب الله سبحانه وتعالى. حقيقة هذه واضحة للعيان ومعروفة سبحان الله العظيم، ويعني هو الذي يعطي أمثلة حية للجانب الإنساني في حياته. يقول له الرجل الإنجليزي وهذه من فم الشيخ لي، يقول أن مرة كان يسير سمو الشيخ محمد مع صديق له في سيتي سنتر. سيتي سنتر هذا يعني سبحان الله مكتظ بالناس ومزدحم بالناس سبحان الله العظيم. فيقول له أنت فلان، أنت محمد بن راشد؟ يقول له نعم. قال وأين حراستك الخاصة؟ فيبتسم الشيخ ويقول كل هؤلاء حراس لي. وحقيقة أنا شخصيا كنت أركب معه السيارة بجواري وهو يقود السيارة، وكنت أتلفت وأنظر في المرآة لأن الشيخ يأتي في الإشارة الحمراء ويتوقف، فقلت أن ليس هناك سيارة أمامنا، فربما هناك سيارة تتبعنا يعني من باب يعني الاحتياطات الأمنية سبحان الله. فاكتشفت أن الشيخ يسير يعني منفردا برعاية الله سبحانه وتعالى، أنه غرس حقيقة الأمر محبة العمل ومحبة الوطن عمليا ومحبته هو في قلوب شعبه، فأمن سبحان الله. وهذه أيضا يعني هذا العمل قدوة لكثير منا، إذا أردت أن يكون لك يعني حراس بعد رب العباد سبحانه وتعالى ممن يحبوك، فازرع المحبة أو ازرع شجرة المحبة تجني منها بفضل الله ثمرة المحبة بفضل الله سبحانه وتعالى. سمو الشيخ لا ينسى أبدا تاريخ أبائه وأجداده حيث دوحة المجد. يقول في كتابه رؤيتي لم ينتظر الشيخ راشد ووالد الشيخ رحمة الله عليه سمو الشيخ أن يكتب التاريخ عنه، بل صنع هو التاريخ بنفسه. فإذا هذا دليل على بر هذا الإنسان العظيم بأبيه أن يسير على خطواته. تذكرني مقولة الشيخ في كتابه رؤيتي هذه بكلام محمد إقبال الذي يقول إن المؤمن الضعيف هو الذي يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو الذي هو قضاء الله وقدره. لأنه يقول دائما ويقول في كتاب رؤيتي إن لم تكن في الطليعة فأنت في الخلف، وإن لم تكن في المقدمة فأنت تتنازل عن مكانك الطبيعي لصالح منافس آخر. وأحيانا للأسف هذا كلام الشيخ وأنا أقول مضيفا, وأحيانا لا يكون منافس هناك منافس, لأن إذا تخلف الإنسان عن الرد فسبحان الله هنا تصير مصيبة, تصير كارثة, يعني عندما يعني تترك المجال للغير وتترك المجال للآخر. ونحن أمة يعني عاشت 1000 سنة كاملة الأمة رقم واحد, بماذا؟ عندما طبقت دينها. ولذلك الشيخ يقول في كتابه رؤيتي: الدين عندنا دين ودنيا, ويستشهد بقول الشاعر: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا, فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. والإنسان سبحان الله العظيم عندما يسمع هذا الكلام, يعني أقول معلقا, وهذا كلام جميل, أقول معلقا إن عظمة الإسلام أنه ليس فيه عمل دنيوي وعمل أخروي, بل كل عمل يؤدي إلى إسعاد الإنسان فهو عمل أخروي. يعني قال ربنا: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف, هذه منة الله على قريش. قال ربنا: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى, وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فإذا أنت أمنت للناس هذه الأربعة, طعام الشراب والملبس والمسكن, فقد سبحان الله العظيم, يعني كما قال عمر بن عبد العزيز لوليها على مصر: يعني أمن طرقهم بالعدل وأصلح لهم دينهم تنصلح لهم دنياهم. أما نحن نعالج الدنيا بدنيا ونعالج المشاكل بمشاكل, لكن الإنسان صاحب الرؤية والإنسان صاحب العقل الكبير إنما ينصرح عندما يستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى, وعندما يعني سبحان الله العظيم يعني يزرع الخير بنية صادقة, لا منظرة ولا رياء ولا بطر ولا أشر ولا سمعة, إنما يبتغي بها وجه الله أولا, ثم إسعاد من حوله, وكل على قدره وكل على قدره أيضا, وكل على ما آتاه الله سبحانه وتعالى. والله يقول سمو الشيخ أن الخلف في الاقتصاد, التخلف يعني أو الخلف في الاقتصاد, أن تكون متخلف في الوراء, يعني ليس مجرد موقع بل يعني التخلف. هذه رؤيته سبحان الله. والصدارة تعني النهضة, فهو يرى دائما أن يعني يقول دائما مقولات الشعر: من يذكر الإنسان ثاني إنسان نزل على سطح القمر بعد نيل أرمسترونغ؟ لا أحد يذكر. من هو الإنسان رقم 2 الذي سبحان الله صعد قمة إيفرست بعد الرجل الأول الذي صعد لأول مرة وسجل اسمه في في في في في, في موسوعة جينيس أو غيرها؟ لا يذكر. فإذا هو سبحان الله يقول: أنا لا أحب رقم 2 أبدا, هو ما شاء الله يحب رقم 1. هذه يعني على قدر أهل العزم تأتي العزائم. هذا دين على هذا مسلم عملي, يعني يطبق الإسلام من موقع الحكم, وهذا شيء طيب ويجب أن يكون قدوة سبحان الله حتى من نظرته للتاريخ. يذكر أن هو مش محمد يذكر أن أبا جعفر المنصور اختار بغداد عاصمة له ليس لشن الحروب, لكن سبحان الله العظيم لأنها مفترق طرق تجارية وبحرية, فيرى أن أيضا الاقتصاد سبحان الله يعني هو يعني الوسائل أو الوسيلة القوة لمنطق القوة. أنا أذكر عندما انسحب اليهود من خيبر وحكموا أن يأخذ كل واحد وقر بعير, أخذ أحد متوسط أغنيائهم سبائكه الذهبية على بعيره, فينظر عمر بن الخطاب إلى هذه السبائك, ويعلم عمر أن هذه سوف تكون ضد المسلمين يوما, فيلمح اليهودي نظرة عمر ويطرق على سبائكه الذهبية ويقول: يا ابن الخطاب, هذه أو بهذا بالمال يعني سوف نقيم الدنيا على مر الزمن, يعني هم الذين سوف يتحكمون, لأن أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرة. فكم يعني كارثة الكوارث أن يربط بعض الأغبياء منا الزهد بالفقر. الزهد مقام جيد في الإسلام, ولكن الزهد والزهد القلبي أن تخرجها من قلبك فتصير في يدك, هذا هو الزهد. قد تكون صاحب مليارات وصاحب ملايين ولكن تكون زاهدا, أما أن تضع الدنيا في قلبك وتجعلها هي الغاية, هذه مصيبة. فحقيقة الأمر يعني سمو الشيخ محمد يرى برؤية عجيبة, يقول: إن 50 سنة من الإبداع والتميز المكثفين سبحان الله يمكن أن تدفع الأمة بأسرها 1000 سنة. ولأن الشيخ يرى يعني تكاسل البعض في بعض بلادنا العربية الإسلامية، أنا أقول إن 23 عاما فقط زرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، سبحان الله العظيم، بعد هذه ما أكملت ربع قرن صارت الأمة بعد سنوات هي الأمة رقم واحد في العالم على مدى 1000 عام حقيقة. فهذا الكلام مستقى من التاريخ، فتاريخنا ينبض بهذه الحركة وهذه الحياة. فسبحان الله العظيم، أنا أقول أننا يجب أن نأخذ هذا الكلام مقام الجد ونعيد، يعني لنزرع ونغرس لوحة المجد مرة أخرى بأن نأخذ من هذا العمل الخلاق الذي يصنعه سمو الشيخ محمد ويسار على دربه في كثير من إن شاء الله في كثير من دولنا العربية والإسلامية، تتبوأ أمتنا مكانها مرة أخرى. عقول كثيرة ورأي واحد، هكذا يقول سمو الشيخ محمد في كتابه رؤيتي. قضية أن العقول الكثيرة هي التي تنتج الأفكار، وكل يعبر، لأن كل إنسان الله أعطاه ملكة، والعقول من المواهب وليست من المكاسب، ولكن مكاسبها تكون دائما باستخدامها. ورأي واحد هو رأي القيادة، يعني أن دائما يسمع، سبحان الله، يجب أن على الحاكم أن يستشير، ثم هو المسؤولية في الآخر مسؤوليته، ويأخذ القرار بعد أن يستنير ويستشير هذه العقول الكبيرة. وأذكر أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى الحسن البصري وقال له: يا بصري، بمن أستعين؟ يعني أنا أريد مستشارين حولي، فبمن أستعين؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما أهل الدين فلا حاجة لهم بك، وأما أهل الدنيا فلا حاجة أنت لك بهم. فتعجب عمر وقال: إذا كان أهل الدين لا حاجة لهم بي، وأهل الدنيا لا حاجة لي أنا بهم، فبمن أستعين؟ قال: يا أمير المؤمنين، عليك بأهل الشرف، أولاد الناس، أولاد الأصول، يعني أبناء دوحة الشرف والمجد، سبحان الله، عليك سبحان الله بأهل الشرف، فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة. يعني الإنسان الشريف اللي هو ابن الناس، ابن الأصول، ابن العائلات، ابن القيم، أو الذي رباه دينه وفي محيط كتابه وسنة، سبحان الله، هذا إنسان يخاف على اسم عائلته، على اسم قبيلته، على اسم عمه، على اسم أبيه، على أن يصيبه شيء. عليك بأهل الشرف، فإن شرفهم يمنعهم من الخيانة. ولذلك الإنسان إما أن يكون عصاميا أو عظاميا، يعني إما أن يأخذ من سلسلة أجداده وأبائه، أو أن يعني سبحان الله يعني يكون عصاميا يبني نفسه بنفسه. وسمو الشيخ بارك الله فيه يقول وفي بلهجته الإماراتية المحببة: والعز له دربين، بادع وتابع، يعني مبدع وإنسان تابع، واللي حول اثنين صار رفيع. فيعني هذه تذكرني بطرفة، وده شيء طيب بلا شك أن يحوي هذا وذاك. دخل رجل أعرابي على الحجاج ولم يتكلم، فأراد الحجاج أن يعني يسأله سؤال، قال له: عصامي أم عظامي؟ فالأعرابي خالي الذهن من المعلومة وغير مثقف، ولا قارئ ولا شاعر ولا أديب ولا غيره، فقال: لو قلت عصامي تطلع ضد الحجاج، لو قلت عظامي مشكلة. قال: أنا عظامي عصامي. فالحجاج أعجب به، يعني ده واخد من مجد أبائه وأجداده، وهو نفسه أصلا إيه يعني مبدع. فلما حاوره الحجاج وجده لا يعرف شيئا، ما في، سبحان الله. قال: يا رجل، سألتك في البداية عصامي أم عظامي، ماذا كنت تقصد؟ قال: والله أيها الأمير، ما كنت أعرف ما معنى عصامي ولا عظامي، فقلت عصامي عظامي، كي إيه إن كانت هذه شر يعني والأخرى خير، هذه تغطي تلك. لكن الإنسان يكون واضح، سبحان الله العظيم، واضح الإيه المعالم. ولذلك يستشهد ببيتين شيخ محمد جزاه الله خيرا في كتاب رؤيته، أقعدت، يقول هذا عن الإنسان المتكاسل: أقعدت مكتوف اليدين وتقول حاربني الزمن، لو كنت تبغي خيرة بذلت من دمك الثمن. وهذا حقيقة يذكرني بامرئ القيس عندما ذهب إلى كسرى ليستعيد ملك أبيه ويأتي بسلاح من عنده، يقول بيتين من الشعر جميلين، ويعني يصبح هذان البيتان حكمة جميلة. يقول: بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأدرك أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الإنسان يحاور في هذه الحياة، لماذا؟ لأنني لو أملك من الأسباب خمسة والعمل يحتاج إلى عشرة أسباب، أنا يجب علي أن يعني أضع منهجي وعملي وجهدي في الأسباب الخمسة، ثم رب العباد سبحانه وتعالى سوف يكمل لي. أما أن أضع قدما على قدم وأنتظر جن سليمان أن تأتي لي بعرش بالقيس دون عمل، هذا لا يكون أبدا. يعني العمل أو العلم دون عمل لا يكون أبدا. ما فائدة العلم إذا لم أعمل؟ ما فائدة العلم إذا لم أطبق؟ فحقيقة الأمر سبحان الله العظيم، يعني الرؤية الثاقبة التي يجب أن تكون عندنا، يجب أن يعني لا نطلق الدنيا ليتزوجها غيرنا، هذا ما أقوله دائما، من الخطأ. بالعكس، يعني سبحان أنا إن يعني إن بنيت حضارة وصنعت مدنية وعملت خير ويعود هذا كله على على على على على الشعب بالخير، فهذا هو العمل أنا المطالب به. لأن آيات القرآن كما نقول دائما، آيات العبادات في القرآن 110 آية، وآيات بالنسبة لبقية آيات القرآن جزء إلى 62 جزء. فنحن قمنا ببعض من العبادات كجزء، وتركنا 61 جزءا تركناه للغير، وتركنا سبحان الله يعني مساحة الخير هذه يلعب فيها الآخر. بالعكس، يجب أن نخطط وأن ننظم. يعني أما لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة؟ لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أول أربعة أعمال عمل فيها إيه؟ ماذا صنع؟ أولا آخى بين المهاجرين والأنصار، لأن الأخوة دي تبني والحقد يهدم. أصلح بين الأوس والخزرج، لأن العداوات لا تبني أبدا. ثم أقام المسجد ليربط الناس برب الناس سبحان الله. ثم قال الجزء الرابع: ابن السوق لا تتركوه لليهود. يعني نريد أن يكون لنا سوق كبيرة، يعني تحول الاقتصاد بجميع آلياته وجميع سبحان الله نتحكم في أو ندخل أنفسنا في هذا العالم الذي صار يعني كيتونات مجمعة، لم يعني أو صارت الشركات متعددة الجنسيات والمصانع العملاقة وهذه التجمعات الكبيرة، أين نحن من هذه إن لم يعني نخلص سبحان الله كما أخلص أجدادنا وسلفنا الصالح. يعني سبحان الله الترسانة البحرية التي أنشأت أيام عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان وخاضت البحر وتنبئ هذا أو ينبئ بإيه؟ بالخير الذي صنعه سلفنا الصالح، ونحن يجب على دربهم نسير سبحان الله. يعني سمو الشيخ محمد يذكر أن الناتج المحلي لدبي 37 مليار دولار، وناتج 330 مليون عربي 6 مليارات سبحان الله. وفي المنظومة التي ذكرها بالأرقام أن عام 2012 سوف يكون هناك 33 مليون راكب لطائرات الإمارات، هذه همة كبيرة، همة احتاجت إلى مجهود وعمل متواصل. لم يتوانى الشيخ أبدا في أن يعمل ويفعل من حوله، وكل أبناء والمحيطين به حقيقة الأمر على قلب رجل واحد، فهذه حقيقة الأمر عمل عملاق. ويبشر ويقول: ليست عندنا بطالة، فمؤسساتنا تستوعب ومشاريعنا كل خريجي الجامعات لمدة 10 أعوام قادمة. هذا تخطيط جيد سبحان الله. هذا ليس عصر السرعة فقط، بل إنه عصر الامتياز. يعني قضية ليست القضية في السرعة، ولكن القضية أن أتميز في سرعتي، أن تكون السرعة يعني ممنطقة، سرعة منهجية، سرعة سبحان الله تبني سبحان الله ولا تخرب، أو تبني بعقل وتبني بفكر وتبني بمنهجية، وهذا شيء طيب، هذا شيء حقيقة، هذا تطبيق عملي لكلام الله عز وجل سبحان الله. أن نعمر أقول: سيروا في الأرض فانظروا سبحان الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واتقوا من فضل الله. عمر بن الخطاب رأى رجلا في المسجد ليلا نهار، قال له: ما الذي يجلسك هكذا؟ قال: أمير المؤمنين وأنا آتي من الشام في الرحلة رأيت غرابا كسيحا، يعني جناحه مهيض مكسور، وغراب صحيح يأتي إليه بالحب، فيلتقطه. فقلت أنا عند الله أغلى أو أكرم من الغراب، سوف أجلس في المسجد ويأتيني الله برزقي. فنكزه عمر بالدرة وقال له: ولما لا تكون كالغراب الصحيح؟ لماذا ترضى أن تكون يدا سفلى؟ لماذا لا ترضى أن تكون يدا عليا؟ يعني سبحان الله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. يعني سبحان الله العظيم، منظومة القيم التي عندنا باحترامنا لكبيرنا وتوقيرنا لعلمائنا وتوقيرنا لحكامنا، كل هذه المنظومة غير موجودة عند الآخر. فإحنا يجب أن نستغل هذه المنظومة العظيمة، وهذه منظومة حضارية، لأن الإسلام عبارة عن حضارة وعبارة عن تحضر، وهو الذي نشر الخير في العالم كله. ولو لم يصل العرب إلى الأندلس لعاشت أوروبا في الظلمات، لأنهم أخذوا من الفتاة المتساقط ثم بنوا عليه حضارة كبيرة. ويجب أن نشارك القوم وألا يعني لا نتراجع. أيضا الحقيقة الشيخ محمد بن راشد بارك الله فيه له رؤية عجيبة في مسألة الديمقراطية، وإن كان الديمقراطية وتعبير أجنبي، لكن يعني قد يصلح أن تأخذ منه المعنى، لأن يعني سبحان الله قضية الشورى في الإسلام قضية مهمة جدا. يقول: إذا جاءت الديمقراطية بمرسوم فستذهب بمرسوم. يعني إن كانت الديمقراطية تأتي بمرسوم رئاسي أو ملكي أو امبراطوري أو سبحان الله، تذهب الذي يأتي بالديمقراطية بمرسوم يذهب بمرسوم. لكن سبحان الله العظيم، يعني القضية يجب أن تكون نابعة من قناعات، يجب أن تكون نابعة من قناعات سبحان الله العظيم. وحقيقة الأمر دائما الشيخ محمد بن راشد جزاه الله خيرا يناقش ويستمع الرأي ويسأل عن الآراء ويسأل أهل التخصص. فحقيقة الأمر لا ينفرد أبدا برأيه. حقيقة هذه شهادة أشهد الله بها، وأنا يعني أشهد على هذا. أيضا الجانب الكبير الذي يعني يعجبني في يعني هذا العقل الكبير، أنه يقول: لا الآلة ولا رأس المال يصنعان الازدهار، الذي يصنع الازدهار ويصنع المستحيل هو الإنسان. الإنسان عندما يتحرك بإنسانيته، والإنسان عندما يترك آمنا حتى يستطيع أن يفكر ليس خائفا من الغد. والله سبحانه وتعالى كما قلت في البداية من على قريش بهتين النعمتين الكبيرتين: أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أنت إن أجعت الناس وجوعت الناس وصيرتهم يبحثون عن لقمة العيش أو يبحثون عن مسألة وخافون من الغد، سبحان الله العظيم، كيف يعمل هذا؟ كيف تطمئن أنه يعني أن يستطيع أن يقدم أو أن يبدع أو أن ينشئ؟ أبدا سبحان الله العظيم. دائما في عالم الأمن، في عالم على مر التاريخ ازدهرت الحضارات، وفي عالم القهر وفي عالم الحروب لم تزدهر الحضارات. المدنية لم تتقدم أبدا أبدا، لم يحدث تقدم للمدنية في أثناء الحروب أبدا. ولذلك دائما بعض من الناس ينظرون بمنظار أسود. وفي كتاب رؤيتي حقيقة يذكر سموش محمد كلمة جميلة تعجبني، يقول: يوجد بيننا من يحب دائما تذكيرنا بنقائصنا، دائما لا يرى إلا الإيه؟ إلا العيب ونقاط ضعفنا، دائما يعني يصبر كأنه الوحيد الذي يعرفها، كأنه هو اللي صار يعني قيم على فكر الأمة وهو المتحدث الرسمي باسم الأمة، فيصير إيه يعني يحجم أو ينظر من علي أو ينظر بعين النقد فقط إلى النقاط. لكننا لا نريد مزيدا من الطاقة السلبية، لأن أنت دائما لما تحدث عن النقائص عن النقائص عن النقائص حقيقة الأمر تشعر بشيء من الإحباط وشيء من سبحان الله العظيم يعني الأمل يتبخر عندك. ولذلك حقيقة الأمر أن الإنسان دائما يجب أن يتفائل، حتى أن الإسلام ضد التشاؤم، الإسلام ضد التشاؤم. هند بنت عتبة كانت تمسك بيد معاوية وكان صغير السن، كان عنده 6 سنوات. فالوليد بن المغيرة وعقبة وأبو سفيان والعلية القوم جالسين عند الحجر الأسود عند الكعبة. فقال الوليد: يا ويح هذا، على الطفل يعني، كان معاوية ما زال طفلا صغيرا، إذا كبر سوف يسود قومه، سوف يسود قومه. فقال: ثكلته إن لم يسود العالم بأسره. هذه نظرة أم متطلعة، هذه نظرة أم تنظر إلى مستقبل ابنها. وفي المثل العامي يقولوا: الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح. فالنباهة والنبوغ وسبحان الله. وهذه يعني هذا امر يعني ان يرعى سموش محمد النابهين والنابغين والمتميزين في كل قطاع. وهذه يعني ظاهرة طيبة، لاننا نريد ان نقدم لامتنا، لا نريد ان نقدم المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع، ولكن نريد ان نقدم المتميز والعامل او المجتهد. لان حقيقة الامر ان نجد احيانا في ناس تظن انهم جلسوا على في اماكن لن يقصوا عنها ابدا، ولكن باعمالهم وبتقصيرهم انهم يعني ابتعدوا عن مركز الصدارة لانهم قصروا فيما اوتوا. يقول سمو الشيخ محمد في كتابه رؤيتي في كل صباح: عليك ان تعدو اسرع من غيرك حتى تلحق بالنجاح. حقيقة الامر، فيضرب مثل بالغزال والاسد، يقول ان الغزال يسابق اسرع الاسود سبحان الله عدوا، والا هلك، لان الاسد هيقتنصه. وان الاسد ايضا يجب ان يكون اسرع من ابطا من من من من, من ابطا غزال سبحان الله، والا اهلكه الجوع سبحان الله. فهذه القضية يعني يقاس عليها ويجب ان تدرس. في اذكر ان في احد كتب الاطفال التي تدرس في المدارس الأمريكية ان السلاحف، وهذه تدرس في الصف الثاني الابتدائي سبحان الاولي سبحان الله، السلاحف اجتمعت وقالت نريد ان نصنع عملا يتحدث به العالم كله. ففكروا قالوا ان نريد ان نلمس القمر. قالوا كيف ونحن سلاحف تعبانة بطيئة مشهورة ببطء الحركة، كيف لنا ان نصنع هذا؟ قالوا السلحفاة تقف هكذا، وتأتي السلحفاة الثانية لتقف فوقها، والاخرى والاخرى، الى ان نصل الى ان اخر سلحفاة تستطيع ان تلمس القمر. الانسان سبحان الله، وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. طيب حقيقة الامر يعني قد يعني سبحان الله العظيم، الانسان عندما يجد يعني في شخصية الشيخ محمد بارك الله فيه، تجد فيه حقيقة الامر نبل الفارس. ففارس له يعني في ميدان الفروسية الله لا قوة الا بالله، عاشق للغة العربية، وبالذات قصيدته الاخيرة عن اللغة العربية حقيقة يعني تحدث فيها اهل البلاغة واهل اللغة كلاما جميلا. فالرجل يعشق اللغة العربية، وانا ارجو منه ان يعمل لنا زي مجلس اعلى للغة العربية، يعني نستطيع ان او يعني يستطيع هذا المجلس ان يعني يضع المعايير والاسس لحفاظنا على لغتنا وهويتنا، لان لغتنا العربية هي لغة دين وليست لغة عادية. العجيب انك عندما تقترب من شخصية سمو الشيخ محمد وتتعامل معه عن قرب، تجد فيه تواضعا عجيبا، ويعني سبحان الله يبدو ان جلوسه مع رفقائه وضيوفه في بيته على الارض للطعام في غداء او عشاء او غيره، تجد فيه هذه طبيعة قربه من من من من, من يعني تواضع الانسان مهما يكن. اذا ربما سبحان الله تجد انه لا يتميز عن اخوانه، ويرحب بكل الموجودين، وكما قلت دائما له اجلال خاص لاهل العلم والعلماء، وهذا شيء طيب، يعني هذا شيء يعني وددنا ان ان ان ان يعني ينتشر بفضل الله سبحانه وتعالى. هو من يحيطون به تجده انه رجل حازم في غير عنف، ولين في غير ضعف. فحقيقة الامر لا يحابي ابدا على حساب المصلحة العامة، انما من اراده كسولا في عمله مهما يكون قريبا منه او يظن الناس كذلك ابدا، انما هو مصلحة شعبه في في في في في بداية الامر واخر. انا حقيقة اقول يعني من ضمن ما نطلب من هذه الشخصية الكبيرة انه يرعى، يجب ان يرعى بعد الله سبحانه وتعالى، او نتمنى ان يرعى بعد الله عز وجل علماء الوسطية، لان علماء الوسطية الان في عصرنا وبالذات في السنوات الاخيرة كالايتام على مأدبة اللئام سبحان الله العظيم. علماء الوسطية يعانون الكثير، نحن نعاني الكثير والكثير من المسلمين انفسهم، يعني عندنا جماعات تنطح وجماعات تشطح، ونحن نريد وسطية تنصح. يعني ان الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن. ويعني فأرجو يعني منه ان يعني وهو حقيقة لا يقصر، لكن يهتم بالعلماء الوسطيين الذين هم يعني سبحان الله الآن رصيد الأمة وأملها، وهم الذين يقودون السفينة بالخير بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا يعني نطلب أو يعني نأمل يعني أن سبحان الله يعني يكون لنا في أو هنا في الإمارات مجلس أعلى للفتية، بحيث أن ليس كل من هب ودب يفتي في بالذات في أمور الدين. أيضا أتمنى أن يعني وهو سبحان الله العظيم من شخصية يعني سمو الشيخ محمد بارك الله فيه، أن هو يسمع للرأي والرأي الآخر، وسبحان الله إذا وقف فهو مستمع جيد، وإذا حاور فمحاور سبحان الله لا قوة إلا بالله، ذكي ونبيه، وسبحان الله يلقي أو يطرح آراءه بوضوح سبحان الله العظيم. ودي هذه سمة طيبة. يعني مثلا يعني هل يا ترى مثلا إذا قلنا أن هناك مثلا يكون في شيء زي مثلا لا أقول مرسوم ولا غيره، ولكن يعني دعوة إلى أن من يطأ بلادنا يحترم قيمنا ومثلنا ومبادئنا وديننا، وهذه يعني هذا شيء مهم، لأن سبحان الله نحن إذا ذهبنا عند الآخر نحن نحترم قوانين مروره، ونحترم قوانين الدخول إلى بلاده، ونحترم سبحان الله إذا رأيناهم يقودون من اليسار إلى اليمين نقود من اليسار إلى اليمين، إذا وجدناهم يصنعون كذا نصنع مثلهم. فنحن أيضا نأمل أن يكون هناك أيضا سبحان الله مثل هذا الأمر. وكما أرى أيضا يعني في دبي، فمش محمد غير بعض المصطلحات في القواميس العربية، كلمة ضخم وكبير ومرتفع، وتغيرت هذه المفاهيم تماما، وأصبح لها قد تكون معاني أخرى في المصطلحات. أيضا أرجو أن إن شاء الله رب العالمين نجد أيضا في سبحان الله في دبي يعني مسجدا كبيرا عملاقا ترى مآذنه من والطائرات تهبط، مضاءة تجد فيه قاعات للمحاضرات وسبحان الله قاعات التدريس، وقاعة سينما كبيرة لعرض الأفلام العلمية التي تبرز إعجاز الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ولكن المعلقين يكونوا من علماء الدين بدلا من أن يأتي المعلق الأجنبي يقول هذا من غضب الطبيعة وهذا من صنع الطبيعة وهذا من فكر، ولكن نقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أيضا يكون في هذا المسجد إعادة تأهيل لأبنائنا من الدعاة ومن الخطباء ومن الوعاظ، من نحو يعني لا أقول تجديد الخطاب الإسلامي، ولكن أقول من معايشة الخطاب الإسلامي كما هو يجب أن يكون دائما لطبيعة المرحلة وطبيعة التقدم. يعني نريد أن نقنع الناس أن التبرع لبناء مصنع كالتبرع لبناء مسجد، وأن أن نخرج من أموالنا ما نبني به المستشفى للمحتاجين كمن يبني المسجد تماما في الثواب، وأن من يحفر بئرا أو نبع ماء ومكان ليشرب منه الذين لا يستطيعون الحصول على المياه النقية يساوي تماما يعني من في الثواب من يبني مسجدا. يعني إذا فهم الناس سبحان الله العظيم أن تعمير الدنيا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى هو عمل ديني يثاب الناس عليه، ويعني العظمة في ديننا أنه لم يفصل بين الدنيا والآخرة، بل إنه جعل الدنيا مزرعة للآخرة، جعل الدنيا أن إذا زرعنا فيها خيرا نحصد خيرا طالما أن النية وأن إلى ربك المنتهى، أن النية وأن إليه سبحانه وتعالى الرجعة. فدائما الإنسان يعمل ولا ينتظر أن يمدحه مادح أو يراقبه رقيب، وإنما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قضية الإنسان وإعلاء قيمة الإنسان واحترام الإنسان. حقيقة مرة أذكر مرات يقول شخصيا لي الشيخ محمد بن رجب جزاه الله خيرا، يقول أنا غير مكلف بالتنقيب عن أفكار الناس أو آراء الناس أو ما في قلوب الناس، ولكن يعني كما سبحان الله من قال لنا خيرا ظننا به خيرا، ومن ظهر منه غير ذلك يعني ما نظن به إلا ما نرى. فحقيقة الأمر يعني هذا شيء طيب وهذا شيء جميل، وهذا استقاء من فكر وراء عمر بن الخطاب الذي كان يقول كنا نحكم عليكم والوحي ينزل بيننا، أما ولا وحي طالما أن ليس هناك من وحي، فمن من يعني صنع بنا خيرا أو قال خيرا ظننا به خيرا، ومن ظهر منه غير ذلك يعني نظن به ما نرى. فيعني حقيقة الأمر أن يعني دبي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادة هذا الإنسان المفكر وهذا الإنسان الذي يرشد الفكر الإنساني لمصلحة شعبه، هذا يقود الناس جميعا إلى أنه لا شيء مستحيل في الدنيا، وأن كلمة مستحيل هذه إنما هي شماعة يعلق عليها الخائبون والمتكاسلون، يعني سبحان الله خيبتهم وكسلهم. أما إن أردت أن تصنع، إن أردت أن تزرع، إن أردت أن تفعل، فالحياة عبارة عن يعني سباق كبير يجب أن تدخل فيه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قلت للنسر وهو في الجو عالي اهبط الأرض، فالفضاء جديب، قال لي النسر في جناحي وعزمي ومتون الفضاء مرعا خصيبه. فجعل سبحان الله الفضاء الذي ليس فيه ما يأكله جعله مرتع له، لأن إيه فيه قوة. كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفن. وأيضا كن مع هذا متواضعا، هذا كلام لي أولا ثم لكل أحبتي في الله الذين يشاهدونني الآن، يعني كن كنجم لاح لناظر في طبقات في, في, في, في, في صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. لكن القضية أن الإنسان يكون عظيم في فكره، يكون سبحان الله مرتب في فكره، ولكن لا ينسى أبدا التواضع سبحان الله، ولا ينسى أبدا يعني أن يكون في طليعة الزحف، إن الدنيا لا تنتظر إنسانا أبدا، وإنما يعني إلى الأمام إلى الأمام، ما في التأخر من سلام أبدا، إن التأخر سبة تزري بأنسال الكرام. سعدت بكم في هذه الحلقة، ويعني لمحبتي الخالصة والصادقة لسمو الشيخ محمد بن راشد عشت معكم في أن أجلب بعض من الجانب الإنساني في شخصية هذا الإنسان الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يعينه ببطانة الخير التي تحثه على الخير وتحضه عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه بطانة السوء، وأن يوفقه لكل ما يحب ويرضى، وأن يجعله في خير هذا الشعب، وأن يجعله صانعا للخير في هذا الشعب الذي يعني هو مآل الأمن والأمان في مجتمع مضطرب. وأدعو الله سبحانه وتعالى لكل شعب الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بأن يوفقهم وأن يوفقنا جميعا لبناء هذا المجتمع الذي نحيا فيه جميعا إخوة أحبة في الله، مجتمع سبحان الله فيه ما يقرب من 200 جنسية، ولكن الكل يعيش في أمن وأمان، الكل يعني سبحان الله يطرق الأبواب وتفتح الأبواب وتصنع الخيرات وتبنى الشركات في اقل من دقائق معدوده. سبحان الله العظيم، ينزل الانسان الى مطار دبي يخرج منه ويدخل اليه ببطاقه الكترونيه، سبحان الله يعني الله اكبر، في في في في ثواني سبحان الله، دون يعني متاعب ودون مصاعب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الامارات من كل مكروه وسوء، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم جميعا، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.